أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء مبارك طيب في ساحة مباركة طاهرة في اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، هذا اليوم الذي يسعى فيه المسلمون في شتى بقاع الأرض ويتوجهون إلى بيوت الله، يقيمون شعائر الله ويؤدون فرائضه. لقاء يسعد فيه الإنسان المسلم المؤمن وهو يتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى بكل مشاعره وبكل عمله، يطلب غفرانه ورضاءه. لقاء يسعد فيه المسلمون وهم يلتقون ويقفون صفوفا واحدة، يتحلقون قبلة واحدة، دعاؤهم واحد، الله أكبر الله أكبر، نداؤهم واحد، وعملهم في هذه اللحظات يتوجهون به إلى السماء أن تكلأهم بعنايتها وبرعايتها. أيها الإخوة، ولقاؤنا هذا الأسبوع في مدينة الإسكندرية التي تشهد لقاء عظيما بين زعيمين عظيمين ورجلين كرسا حياتهما وعملهما من أجل رفعة شأن الأمة العربية ومن أجل إعلاء رايات الإسلام خفاقة في كل مكان. ومن مسجد محمد كريم الزعيم المصري الذي جاهد وناضل ودافع عن هذه البقعة من بقاع الإسلام في وجه قوى الغدر والعدوان منذ حوالي 200 سنة أمام جحافل الغزو الفرنسي، والذي أقيم هذا المسجد وأطلق عليه اسم هذا البطل تخليدا وتكريما لذكرى كل من يناضل في سبيل رفعة شأن رايات الإسلام. نحييكم من هذه الساحة المباركة الطيبة التي تطل مباشرة على مياه البحر الأبيض المتوسط بجوار قصر رأس التين الذي ينزل فيه أثناء زيارته لمدينة الإسكندرية جلالة الملك فيصل. أيها الإخوة، وإذاعتنا هذه تنقلها موجات إذاعات المملكة العربية السعودية وإذاعات القاهرة، ويشترك فيها زملاء أعزاء من إذاعة المملكة العربية السعودية، هما الزميلان بدر كريم ومحمد الشعلان. الميكروفون أتركه للزميل بدر كريم. أيها الإخوة المسلمون في المملكة العربية السعودية، أيها الإخوة المسلمون في جمهورية مصر العربية، أيها الإخوة في كل مكان من أرض أمة الإسلام ومن أرض أمة العروبة، تحية الإسلام إليكم في يوم عيدكم وفي يوم جمعتكم. تحيتنا إليكم كما قال لكم زميلي صالح مهران قبل قليل من هذا المسجد الذي يقع على مقربة من قصر رأس التين، والذي سيؤدي فيه القائدان الكبيران جلالة الملك فيصل وسيادة الرئيس محمد أنور السادات صلاة الجمعة لتكون كما أراد الله دائما أن تكون جامعة للقلوب مؤلفة للمشاعر موحدة للكلمة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يوم الجمعة يوم عظيم كريم في حياة أمة الإسلام، فيه ساعة تستجاب الدعاء، وهنا وبعد لحظات ترتفع الله أكبر لتكون الصدى الطيب، لتكون رجع الصدى لكلمة الله أكبر التي انطلقت من رحاب مكة المكرمة ورددتها أوديتها، ثم انطلقت بعد ذلك من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. الله أكبر هنا في الإسكندرية وفي القاهرة وفي كل مكان من أرض مصر المسلمة وفي كل مكان من أرض الإسلام والمسلمين، هي الأنشودة العذبة، هي الكلمة التي نلتقي عليها ليكون بها ومنها وعليها النصر المؤكد العزيز الذي تخوضه أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية على كل عدو يحاول النيل منها، وحتى يتحقق النصر الكامل على أعدائنا. أيها الإخوة المواطنون، أنقل الميكروفون الآن إلى زميلي محمد الشعلان. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لحظة من لحظات الإسلام ومن بقعة من بقاع الإسلام، من مسجد في الإسكندرية، أراد الله أن يتم اليوم نقل وقائع صلاة الجمعة في يوم هو من الأيام التي ستبقى في تاريخ أمة العرب والإسلام، من أيام زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز للبلد الشقيق جمهورية مصر العربية، وفي مدينة من مدنها الرئيسية الإسكندرية، ونحن في هذا المكان الطيب الطاهر نردد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ونحن نتوجه في لحظة من لحظات الدعاء إلى الله أن يستجيب لكل آمالنا، فتكون حقيقة ملموسة تسري تاريخ الإسلام وتاريخ انتصارات الأمة العربية في سبيل الحق والبقاء والبناء. إذا كنا أيها السادة ننطلق في حديثنا من هذه الرحاب الطاهرة بيت بيوت الله، فإننا لننظر بعين اليقين إلى القيم التي ترسخت في كل مكان من الدنيا، قيم الإسلام وقيم تضامن أبناء الإسلام ووحدة كلمتهم في وجه كل الأعداء، في وجه التخلف، في وجه الوهن، في وجه الضعف. فكان ذلك الفجر الجديد في العاشر من رمضان، حيث انطلقت مواكب الأمة بمعنوياتها وبسواعد مقاتليها الأبطال الذين حققوا المعجزة الأولى ويواصلون السير لتحقيق وإرساء النصر الكامل بإذن الله. أيها الإخوة المسلمون، هذه المناسبات يتم نقلها ليتذكر دائما كل عربي ومسلم أن في الجماعة كل الخير، فالأمة العربية والإسلامية حينما توحدت كلمتها وصارت قوة استطاعت أن تفل ما عداها، واستطاعت أن تكون ذلكم الشيء العظيم الذي نلمسه واقعا أصيلا في عالم جديد تباشيره ارتفاع كلمة الحق وشمول السلام كل مكان في العالم. أيها الإخوة، لئن كان يتسنى لي أن أعطي لمحة عن هذا المكان الذي ننقل لكم منه بداية وقائع صلاة الجمعة التي يؤديها اليوم في هذا المسجد المبارك جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز وفخامة الرئيس المصري أنور السادات، فإن هذا المكان يعتبر من الأمكنة التي تتميز في مدينة الإسكندرية. هذا المكان بني منذ حوالي 23 عاما وسمي باسم أحد أبطال مدينة الإسكندرية الذين وقفوا في وجه الغزو الأجنبي منذ ما يزيد على 200 عام. ميزات هذا المسجد هو ما كسي به من رخام عربي وطراز عربي، حتى كان وفق ما أسلف الزميل من الأماكن التي تعتبر ذات قيمة في الإسكندرية، إلى جانب أنه بيت من بيوت الله. لازلنا حتى الآن ننتظر وصول فخامة الرئيس أنور السادات وحضرة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز. وبعد أن استمعتم سيداتي وسادتي إلى مشاركة الزميلين بدر كريم ومحمد الشعلان من إذاعة المملكة العربية السعودية من جدة ومن الرياض، نبدأ أيها الإخوة أولى فقرات إذاعتنا الخارجية من مسجد محمد كريم من مدينة الإسكندرية، فنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم يتلوها الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر رب ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أعفانا قلبه قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أولئك لهم جنات عدن

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور أنا أكثر منك لها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان